فبماذا نحكم على من ينادي بالديمقراطية؟ لقد اتضح لنا الآن أن الإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر، ولقد ظهر لنا الآن مدى انحرافها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبان لنا خطر المناداة بها على ديننا. فبماذا نحكم على من يتكلم بها ويدعو إليها؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في معرفة الحكم الشرعي ومعرفة معنى الكلمة وحال من ينادي بها، ثم يطبق الحكم على الواقع المساوي لذلك. كما قال العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإذا كانت الكلمة يونانية وكانت المبادئ التي تنطوي تحتها كفرية وثنية، والشرك شيء واحد تتفق صوره في أنها قصد لغير الله في التوجه والطلب والتشريع والتعظيم والتقديس، وهذه معان متحققة في كلمة الديمقراطية، إلا أن المتكلمين والمنادين بها يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما بينهم. فمنهم الذي يرددها بلسانه وهو يصلي ويصوم وينادي بتطبيق حكم الله في كل مجالات الحياة، وهذا من أغرب المتناقضات. ومنهم من ينطق ويردد كالببغاوات ويظن أنه يحسن الصنع لكونه أحسن التلفظ والنطق به، ومنهم من يرى أنه يسدي جميلا ويقدم خدمة للإسلام عندما ينادي بالديمقراطية الإسلامية، ومن هؤلاء من يظن أن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية. وكل هؤلاء جهال بحقيقة هذه الكلمة وما تنطوي عليه. ومن المنادين بها من هو من عتاة المجرمين والملحدين، فكيف يمكن أن يأخذ هؤلاء جميعا مع تفاوتهم حكما واحدا مع أن أحوالهم على هذا النحو من الاختلاف؟ إذن عندما نقول الديمقراطية منهج وثني كفري، فليس معنى ذلك أن نكفر كل من نادى به، فقد يكون القول كفرا ويطلق القول بأن من قال كذلك فهو كافر، ولكن الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، وتكون الحجة قائمة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع حتى تنتفي الشبهات وحتى تدرأ المعاذير ويحيى من حي عن بين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدعة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه معرفة ذلك فيعرف به، فإن استمر حكم بكفره. وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو استحل غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة، فهذا حكم عام. وأما تنزيل الحكم على المعينين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالذي يجب علينا هو أن نسعى في توصيل الحق إلى الخلق من غير أن ننفر الناس، وعلينا أن نواصل الليل والنهار في ذلك، لا ندخر وسعا في بذل المجهود لتعليم الخلق دين الله جل وعلا. لا يصح أن نعطي الدعوة الفتاة وما يتبقى من أوقاتنا وأموالنا وجهدنا وقدرتنا في الوقت الذي يموج العالم فيه بالفلسفات والمناهج الخربة يحملها أهلها ويبذلون الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل إبلاغها. لابد من التعرف على أمثال هذه الأمور لدحض تلك الشبهات التي ورثها الناس جيلا بعد جيل بفعل وساوس الشياطين وأعداء الإسلام والمسلمين، وإن كانوا قد ورثوا الإسلام إلا أنهم جهلوا معانيه. وأما الوقت الذي نعيش فيه فهو وقت غربة ووقت جهالة، انتقلت من عوام الناس إلى بعض من ينتسب للعلم الشرعي، فلا يصح التسرع في إطلاق أحكام التكفير على عواهنها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فنعرف الحق ونرحم الخلق. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ذلك وبيانه للمسلمين، وفي دعوة المسلمين إلى الحق الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.